الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الغمه حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم امين. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، ما زلنا مع الصنف الثاني ممن يحبهم الله عز وجل، وهم المقسطون اي العادلون. واليوم بمشيئه الله عز وجل نتكلم عن جانب من جوانب العدل له اهميه في حياتنا. هذا الجانب هو جانب الاسره المسلمه، والعدل في الاسره المسلمه، سواء كان العدل بين الزوجات او العدل بين الابناء. الاسره هي اساس المجتمع، فلا مجتمع بلا اسره، واذا كانت الاسره صالحه كان المجتمع صالحا، واذا كانت الاسره فاسده تقوم على العداوه والبغضاء والكره والظلم وعدم العدل، كان المجتمع ظالما وغير عادل، وكانت العداوه بينه وتسري في دمائه. لهذا نزل القران الكريم، او نزل في القران الكريم في سوره يوسف عليه السلام، تبين لنا نموذج في بيت نبي من انبياء الله كان يميل بحبه القلبي الى احد ابنائه، خاصه ان لهم اما خاصه غير بقيه الابناء من ام اخرى، ولكن هذه الام ماتت وتركت ولدين. كان يعقوب عليه السلام اب ليوسف واخوته، مال بحبه القلبي، وهذا الميل القلبي لا يملكه الانسان، فهو بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان حب النبي صلى الله عليه وسلم زائد الى السيده عائشه رضي الله عنها، كان يدعو بدعائه الطيب الجميل الذي يبرئ نفسه امام الله عز وجل، يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما لا املك. وهو قلبه، هذا ميل قلبي. ربما يميل الاب الى احد الابناء ميلا قلبيا، هذا يعفى عنه، لكن شريطة ألا يحدث عداوة ولا بغضاء بين الأولاد، حتى لا يكون هناك ظلم، وحتى ينتشر العدل كذلك بين الأبناء. سيدنا يعقوب عليه السلام مع يوسف وإخوته كان هناك درس عظيم، هذا الدرس بنيت عليه تشريعات، وهي تشريع العدالة أو العدل بين الأبناء، والإسلام نص على ذلك في القرآن الكريم. إذ قالوا ليوسف وأخوه: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. يحكم على أبوهم أنه لا يعقل ولا يفهم، أنه ضل الطريق، أنه لا يجب أن يميز ولد عن ولد، أنه يجب أن يعدل بين الأبناء حتى في الحب الذي هو في القلب. لذلك سئل أحد الصالحين: أي أولادك أحب إليك؟ لم يميز بين ولد ولا ولد إلا لظروف خاصة. قال: أحب أولادي إلي ثلاث: الغائب حتى يرجع، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى من مرضه. أما البقية فهم في ميزان العدالة سواء، لا فرق بين هذا ولا ذاك. الغائب حتى يرجع قلب الأب والأم يتعلق به، المريض حتى يشفى من مرضه، الصغير حتى يكبر ويصير رجل ويعتمد على الله ثم على نفسه. لهذا أيها الأحبة، جاء تشريع الإسلام بالوصية الربانية، وصية من رب العالمين. ونحن نعلم أن كلمة وصية واجبة النفاذ، حين تقول أنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه وصية من رب العالمين، أصبحت واجبة النفاذ على الإنسان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه إشارة إلى العد بين الأولاد ذكرا كان أم أنثى. والمرض الذي أريد أن أعالجه الآن هو مرض الحرمان من الميراث، وخاصة للإناث. كثير في مجتمعاتنا لا يورثون البنت، بل يحرمون البنت من الميراث، وإذا فرضوا لها أو جعلوا لها جعلا من الميراث يكون جعلا بسيطا ليس كل حقها، ويكون بالتقسيط المميت وليس الممل. إذا كان عاجبها ومش عاجبها هي حرة. والسؤال المطروح أو الإجابة على هذا، لو طرح سؤال ما لعيلة فلان يروح لعيلة فلان ليه؟ هذا تشريع من رب العالمين عز وجل. جاء النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نال قلبه إلى أحد أبنائه، فكتب وصية أن ينفله بشيء ما من التركة بعد أن يموت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده على هذه الوصية، حب أن هو يشهد على الوصية دي، إنني وصيت بأن ابني فلان يأخذ أكثر من بقية الأولاد لأنه ظروفه كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالين. سؤال الأول، هل عندك أولاد غيره؟ هل عندك أولاد غير هذا الولد؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل كتبت لكلهم أو لجميعهم مثل ما كتبت لهذا؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم إذن فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور. صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا. طيب لما نفصل هذا الحديث، النعمان بن بشير صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو معصوم من الخطأ؟ أبدا، أكاد أن يخطئ لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وأنقذه من الخطأ الذي سيهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك أخذ بيده وقال أشهد عليه غير، إنكار لهذا الحدث، فإني لا أشهد على زور. والسؤال الذي قبله، هل جعلت لكل ولد من أولادك مثل ما جعلت لهذا؟ معيار التسوية بين الأولاد، كله لازم يكون زي بعض. لذلك النعمان بن بشير صحابي، لكنه افترض في نفسه أن هذا الشيء وارد وممكن ومش مستحيل، والنبي حقبل هذا. إذا هذا الشيء وارد عندي أنا كواحد مسلم من المسلمين بعد 1440 سنة، إني وارد عندي إن قناعتي الشخصية إنني أميز ولد على ولد، أو نميز ولد على بنت، أو نحدش البنت وندي ولد، أو ندي ولد يعني البار بأبيه وندي وما نديش ولد عاقل أبيه. كل هذا وارد، لكن حين تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا، وحين تعلم أن القرآن سوى في الميراث بين العطاء وليس بين المنصبة، بين العطاء في الميراث أنه لا بد أن تعطي للولد وتعطي للأنثى، الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم، والحديث في ذلك طويل. يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. شوف القديم، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فرض في كتاب الله، مما قل منه أو كثر، التركة تحت قليلة، التركة تحت كثيرة، لابد أن تسوي. الرجال لهم نصيب والنساء لهن نصيب. إذا ما تقول التركة بتاعت والله اللي عندي يدوبك يكفي ابني والبنت هي مسطورة عند واحد غني وواحد ملهاش دخل، هذه مالها دخل، والله الولد ده حالته ماشيه وظروفه تمام والشركات بتاعته ما شاء الله والتاني ظروفه على يده، هذه ما لها دخل، هذه ارزاق بيد الله هو الذي يوزعها كيف يشاء، هذه ما لها دخل. الاعطاء الانصبه منصوص عليها في القران، والاعطاء منصوص عليه في القران، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، ايا كان النصيب مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. خايف على اولادك بعدين، ولا خايف على الولد يجوع ولا يضيع، وخايف على الولد يبقى ساري ويبقى غني، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب ولد منهم هيبقى يتيم وعنده التركه بتاعته، وانت حابب تاخد التركه بتاعته بعد كده تنسفها نسف الرياح، نقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم، كل دي ايات ورا بعضيها، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم بعد ذلك هذه التحذيرات قبل الوصيه، ثم بعد ذلك تاتي الوصيه: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايه طويله عشان ما تاخدش مني وقت الخطبه، في اخر الايه اذا كنت انت حابب تنفي الولد على ولد او تدي ولد اكثر من البنت، ولا تديش البنت ولا تدي الولد، ايا كانت وجهه النظر عندك في العطاء، الله سبحانه وتعالى يحذرك في اخر الايه: اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهما اقرب لكم نفعا. ما انتش عارف من ممكن ان انت بتديله الان وبتوصله الان، بتوصله الان وبتكتب له الان، ممكن هذا ولد يكون اكثر انسان عاق بيك واكثر انسان غير بر بيك عن الاخر اللي انت حرمته. لا تدرون ايهما اقرب لكم نفعا. ثم تأتي الآية التي تليها كذلك، يقول الله عز وجل: تلك حدود الله، حد من حدود رب العالمين، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. طب والآخر الآخر اللي ما طاعش، اللي نسف التركة بحالها، اللي ضحك على أبوه خلاه كتب له كل حاجة قبل ما يموت، اللي ضيع أخواته، اللي حرم أخته بعد ما يموت، اللي لو كان الأب ساب التركة زي ما هي وقال أنتوا تتولوها بعد ما نموت مالي دخل آية الصباح، وأنتم وأنتم مسؤولين عنها أمام الله، جيل كبير ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه نسف الكل، أو أعطى الصبيان خوفا منهم ولم يعطي البنات. فنقول له هنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذا هنا حد من حدود الله لازم تكون وقاف عليه. والله اختك راحت عند واحد غني وانت مش عارف تديها لان ظروفك او قدام، مش ذنبه ومش ذنبك انت، حد من حدود الله لا تتعداه، والا فالمصير جهنم والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لا يشغل أحدكم أن يكتب لفلان أو علان من الأولاد أو من التركة، لا، يقول لك مشغلش نفسك، اشغل نفسك قبل ما تموت بأنك أنت تخلص نفسك من الديون اللي عليك، إذا كانت عليك ديون، من المظالم اللي عليك، إذا كانت عليك مظالم، ثم اترك التركة على وضعها التي هي عليه، وليتصرف فيها الأبناء بعد ذلك كيف شاءوا. ما لم تكتب أو توصي أنت بحرام فهم المسؤولون أمام الله، لأن مجرد الإنسان فينا غلبان مسكين ضعيف يجمع كل المال بالملايين وبالآلاف ثم يتركه كله لأولاده، ثم يسأل عنه كله في قبره وبين يدي ربه عز وجل، ثم بعد ذلك فهو غير مسؤول إذا كان الأولاد، غير مسؤول إذا كان الأولاد يضيعونه بعد كده، لأن بمجرد أن تخرج الروح لم يعد مالكا للمال وإن جمعه بالملايين أو بالملايين، لم يعد مالكا لهذا المال، انتقلت الملكية منه اللي تعب فيها طول عمره إلى الورثة، فأصبحوا هم المتصرفين فيه. فاللي يظلم يظلم بعيد عني، ما يجنيش أنا، ما يخلنيش أنا أكتب له ولا أعمل أي شيء. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إياكم الوصية بالمظالم التي توقع العداوة والبغضاء. فإخوة يوسف بمجرد الإحساس بالميل القلبي في الحب وليس بالعطاء المادي، وأنتم قرب من يعقوب إلى يوسف تآمروا عليه وكادوا أن يقتلوه وتآمروا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدهم قوما صالحين. هم يظنوا بذلك أنهم عندهم حسن الهدف أو حسن الغاية، لكن هذا فهم خاطئ. الشيطان يسوف ويزين، وظيفة الشيطان في الدنيا أن يسوف للإنسان وأن يزين للإنسان، فإياك أن يسوف لك الشيطان أو أن يزين لك أن تفعل مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الأبناء بعضهم وبعض. العدل، العدل بين الأبناء، سد ديونك الأول، لأنك تسأل عن دينك ولا تسأل عن فعل أبنائك من بعدك. تسأل عن دينك في قبرك ولا تسأل عن فعل أبنائك من بعدك إذا أكلوا التركة ولا ظلموا فيها ولا ولا إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رجل من الصحابة فأخبروا النبي وأرادوا أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى الجنازة قال هل على صاحبكم من دين؟ فقام أحد أبنائه وقال نعم يا رسول الله، قال صلوا على صاحبه. رفض أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة مشفق، إزاي برأيه ده كده صاحب رسول الله وما يصليش عليه رسول بسبب الدين بتاعه. فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله أنا كفيله في دينه. ولذلك يجب على كل الأولاد، أولاد أي واحد يموت أو أي واحدة تموت، يجي واحد من الأبناء كده ويقول أنا ما لي دين عندي، خلاص خلي مسؤوليته عند القبر حتى لا يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كفيله في دينه يا رسول الله، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم الثاني قابل الرجل الذي كفل دينه قال هل قضيت عنه دينه؟ قال لا يا رسول الله لم أقضه بعد. فجاء في اليوم الثاني قابل الرجل، شوف الرسول مهتم شكله ايه بالقضية، قابل الرجل وقال هل قضيت عنه دينه؟ قال لا يا رسول الله لم أقضه بعد. ففي اليوم الثالث الرجل فهم ده لازم نقضيه فقضى الدين. فاليوم الثالث قابله النبي هل قضيت الدين عن صاحبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. إذا أنت اهتم بالدين اللي هيحرجك، اهتم بالدين اللي دخلك جهنم والعياذ بالله، أو يحجبك عن الجنة أو عن رؤية الله في الجنة، ولا تهتم بأن تنفل هذا الولد عن الولد، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. طيب لو أنا ما خدتش ولا أعطيت في الكلام ده كله وعملت اللي أنا عاوزه، أنا عملت اللي أنا عاوزه، إيه مصيري؟ اسمع القرآن الكريم، الحديث في المجال ده طويل خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله نعمان البشير المشير وأراد أن يشيره على الوصية قال آخر جملة قالها في الحديث، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وسب كلمة واعدلوا مطلقة، قال ما قالش واعدلوا في القسم، ما قالش واعدلوا في المال، ما قالش واعدلوا في البيوت، في كل شيء، في كل شيء. اللفظ مطلق يفيد العموم، اي عامة الاشياء، عامة جوانب الحياة. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. ليه؟ لان البيت الواحد لو بقت بينهم وبين بعض مظالم وعداوات، وانتم عارفين ما بيحصلش الكلام ده غير في الماديات، انما اموالكم واولادكم فتنة. خلاص اتفككت الاسرة، واذا اتفككت الاسرة ما عادش في مجتمع، واذا ما فيش مجتمع ما فيش دولة، واذا ما فيش دولة ما فيش مكان لنا في نظر غيرنا. اذا البداية منه ومنك ومن بيتي وبيتك، اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. شوف اللي بياكل بقى القضية هذه يجي بعد كده بيظلم ما بيعدلش، او يجي الاولاد ياكلوا المراز بعد كده. اقرا سورة الفجر تترعب وانت بتقراها. بعد ربنا ما اتكلم عن ميزان التكريم وميزان العطاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمه. فكر أن ربنا بيديك يعني بيحبك يعني بيعطيك لأنه بيحبك، أبدا مش ميزان ده. ربنا عطاك وانت ما بتصليش، يا ده الحمد لله. أمرنا المصلي نعمل ايه؟ خلاص انا الحمد لله كده مش مصلي. لما ربنا يبتليك وانت بتصلي، يا ده كل المصائب نزلت عليا وانا بنصلي، امرنا ما بنصليش نعمل ايه؟ خلينا ما نصليش احسن. والشيطان يسوف ويزين زي ما قلت لك. ولذلك ربنا يدينا ميزان معين. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. طيب ماشي، انت فكر حساباتك دي، حساباتك صح حساباتك غلط. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه. برضه لا، مش اهانه لك ان ربنا يمنعك او ما يديكش، لا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف الايه اللي بعدها بقى، وتاكلون التراث اكلا لما. واللم ناخذ من اللمم، واللمم هي الاشياء الصغيره، عمال تنسف الصغيره قبل الكبيره. وتاكلون التراث اكلا لما، بتدور على السنت قبل اليوم. وتحبون المال حبا جما. طيب لحد امتى؟ خليه زي ما انت عاوز. بعض الروايات في الأحاديث أن جهنم تأتي ولها 70,000 زمام، كل زمام ما يسحبه 70,000 ملك. كل ملك شكله إيه؟ كل ملك شكله إيه من الملائكة؟ جبريل لوحده يحمل قرى قوم لوط على جناح من 600 جناح، ثم يرفعها إلى السماء ثم يقلبها على جناح من 600 جناح من جبريل لوحده. فكيف بالملائكة 70,000 ملك يسحبون جهنم 70,000 زمام؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هل انت لاتي تقول أن من مزيد؟ وهي فيه كده، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت اليوم ده كويس، يا ريتني ما اكلت المال الحرام، يا ريتني ما جمعت التراث، يا ريتني ما اكلت المواريث، يا ريتني ما ظلمتش، يا ريتني عدلت بين اولادي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. شوف نص القران، ابشع انواع التعذيب. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. طب كيفيه الوثاق ايه؟ كيفيه الوثاق ايه؟ شوف ملك هينفعك ولا لا هينفعك. ولا يوثق وثاقه احد. قالوا الوثاق ان يوثق الانسان، يعني يربطه. قال يا بني اشدد علي وثاقي، يعني شد الرباط كويس. سيدنا اسماعيل، شد الرباط عليا كويس وما تربطني عشان ما نفلش من تحت ايدك وانت بتنفذ امر الله في ذبحي. نعم الولد عون لابيه على طاعه الله ولو كان ثمنه ان يذبح بيد ابيه. ثم ياتي اشد علي وثاق، التوثيق والرباط، ان يربط الانسان. طب كيفيه الرباط هناك ايه؟ او الربط هناك ايه؟ لان الرباط هو الوقوف في سبيل الله. ان كيفيه الربط هناك ايه؟ قال الربط هناك ايتين اثنين في القران يحددوه. الايه الاولانيه عشان تشوف بقى الملك هيعمل معاك ايه. الايه الاولانيه جاءت في سوره الرحمن، يوم يؤخذ بالنواصي والاقدام. تفسيرين فيها. التفسير الاولاني قال ياتي الملك فيمسكه من جبهته او من شعره مع رجل ثم يلقي به في جهنم. والتفسير الثاني قد توضع جبهته بين قدمي. ثم يأتي الآية الأخرى التي في سورة الحاقة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سورة الحاقة. فأما من أوتي كتابه بشماله، سورة الحاقة أصحاب الشمال في الواقعة، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني ما شفت الكتاب لي، الكتاب اللي ما يعلم به إلا ربنا عز وجل، يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ريت ما كانش فنادول الحسابات بتاعتي، يا ليتها كانت القاضية. طب أنت كنت راجل غني، كان معاك ملايين، كنت بتسرق ملايين، كنت بتقتل الآلاف والملايين عشان الأموال دي، وكنت بتظلم بين أولادك، وكنت بتفضل ولد على ولد، وما نفعتش الأرض، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، اربطوه، ثم الجحيم صلوه. بعض العلماء يقول في تفسير فغلوه أيجعلوا يده في عنقه، قال ما تحطوا له دماغه في رجليه، حط له يديه في عنقه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فأخذ كلمة الغلول وهي أن تجعل اليد على العنق، ثم يربط بهذه السلسلة، زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه اربطوه. وبعدين راح فين؟ راح فين انت؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. حساباتك فين؟ اموالك فين؟ المظالم بتاعتك فين؟ ظلمت الناس كتير، ما عدلتش بين اولادك، حرمت البنت ليه؟ ذنبيها ايه انها جت بنت ما جتش وقت؟ نرجع للجاهليه، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هي مالها؟ ذنبها إيه؟ العيب فيك وليس فيها، العيب فيك وليس فيها. واحدة بتخلف بنات، أنت السبب، انت السبب، ما لأبا حذيفة لا يأتينا ويأتي البيت الذي يلينا، ربنا ألا نلد البنينا، فما نحن إلا كالأرض ننبت ما يزرع فينا. لما لأبا حذيفة كان يخلف بنات، يتجوز واحدة تانية وفضل ينام عند الجديدة وما نمش عند القديمة، فاشتكت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت تنشد شعرا، فما مالي أبا حذيفة لا يأتينا، لا يأتي البيت بتاعنا وإحنا أول ناس فرحناه، ويأتي البيت الذي يلينا، يروح لضرتها اللي عندها جديدة، غضبان ألا نلد البنينة، زعلان إن إحنا ما خلفش صبيان، فما نحن إلا كالأرض، بطننا زي الأرض، البذرة اللي أنت بتحطها هي اللي بتطلع، أنت السبب. إذا تيجي تحرم بنتك من الميراث لأنها بنت إيزن بها، من هزم ثم انك تخرج بهذه المظلمه بين يدي الله عز وجل، وربما كرهت البنت اخواتها بسبب عدم الميراث، وربما الى ولاده صبيان تقتله بسبب ظلمك للبنت قبل ما تموت، وياتي الاثر على الجميع. والاخطر من ذلك ان الاب ممكن يسيب الامور كده عايمه، ما يوصيش لحد، ما يعملش اي شيء، ويجوا الاولاد في التركة بتاعت الأرض، خلاص كل بنت اتجوزت، يقول لك ما هي في بيتها. طب يا أخي في حد من حدود الله؟ يقول لك هم اللي بيعزوه بيجوا ياخدوه، هذا مش مبرر، ده مش مبرر. أو الأم تتوسط للبنات ويقولوا سيبوا الفلوس دي لإخواتكم يتجروا بيها، انتوا ربنا كرمكم وانتوا توزعوا عشان يبقى لكم راجعه على اخواتكم. يمكن واحده فيكم تنضام ولا تغضب ولا تتطلب يبقى لها وجه تدخل بيت اخوها. من قال هذا؟ شفاعه في باطن. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فلا شفاعه في حد من حدود الله. والتوريث حد من حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا هو التشريع. فما تزرعش العداوه بين اولادك وتوصل لك اللعانات وانت في جبر بسبب الظلم اللي بتظلمه للبنات. انت احوج ما تكون الى دعوه من ولد صالح. وكيف يكون الولد صالح وانت ظلمت واحده فيهم؟ وكيف يكون الولد صالح وانت جرأته على ان ياكل الميراث وياكل الحرام ويتعدى حدود الله؟ من اين ياتي له الصلاح؟ نعيب الزمان والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لذلك سلمان الفارسي حين كان يموت دخل عليه سعد بن ابي وقاص. القصه طويله وعريضه فيها كلام كتير ودروس كتير. قال له يا سلمان بما توصينا، بما توصينا. وصينا وصيه مودع، يقول لك وصيه مودع. بما توصينا؟ قال له اذكر الله عند ثلاث، اذكر الله عند ثلاث، اذكر الله عند همك اذا هممت. اذا جيت تقول حاجه اذكر الله عندها، افتكر ربنا. الكلمه دي هترضي ربنا ولا تسخط ربنا عليك؟ الكلمه دي اذا جيت تعمل عمل اذكر ربك، عارف ان في اله موجود شايفك مطلع عليك. انني معكم اسمع وارى. شوف العمل ده يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش. اذكر الله عند همك اذا هممت، واذكر الله عند يدك اذا قسمت. لما تيجي تقسم اذكر الله عند يدك اذا قسمت. خلي بالك انت بتقسم، والتقسيم ده يعني في عد، والموازين هناك مش بالكيلو ولا بالطن ولا بالطرات ولا بالرد ولا ولكن بكل، لا ابدا. الميزان هناك بمثقال الذره، بمثقال الذره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. اذكر الله عند همك اذا هممت، واذكر الله عند يدك اذا قسمت. اتقسم في التركه، اوعى تاخدك شفقه ولا رأفه ولا رحمه. اتقسم في التركه، خليك بالعدل. حتى لو كان في دين الدين يتوزع. مات الاب وساب ديون، الدين يتوزع، يتوزع على الورثه كل واحد حسب نصيبه في الميراث. قاعده الغنم بالغرم، اللي ياخد في الغنيمه ياخد في الغرامه. اللي يشيل في التركه لو ما كانش في ديون ويكسب ويربح من ورا ابوه بدون تعب، هو اللي يشيل في ديون ابوه بعد ما يموت، وما يسيبش ابوه يتعدى في قبره بعد ما يموت. الغنم بالغرم. واذكر الله عند حكمك اذا حكمت، عند حكمك اذا حكمت. اما تحكم تحكم بالعدل، ولو كان اقرب الناس اليك ستحكم عليه، ولو كان اقرب الناس اليك تحكم عليه. الا تخشى في الله لومه لائم، قل الحق ولو كان مرا. لذلك ايها الاحبه الكرام، العدل هو أساس الملك وسيادة الملك. العدل هو أساس، حجر الأساس بتاع الحب بين الأولاد بعضهم ببعض. فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فبعدلكم بين أبنائكم يكون الحب بينهم وتكون الأسرة المسلمة، ويكون ذلك طريق إليك تسلك فيه طريقا إلى محبة الله لك. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، فما جزاء العادلين يوم القيامة بين يدي الله في الجمعة القادمة إن شاء الله. إن أحيانا الله كل ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فليكن طمعك فيما عند الله وليكن يأسك فيما عند الناس. فعليك باليأس فيما عند الناس، وعليك بالطمع والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأحسن الظن بالله، اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يفرج كرب أمتنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم نفس همنا واستر عيبنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم شاف مرضى المسلمين، وداو جرح المسلمين، اللهم لهذه الحرب بين المسلمين أن تضع وزرها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، فإنهم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد عزوا في الأرض فسادا فأرح منهم البلاد والعبادة يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا جعلناك في نحور الظالمين، اللهم جعلناك في نحور الظالمين يا رب العالمين، اللهم إنا جعلناك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم وفل عنا كيدهم وحل بيننا وبينهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزوك فأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين، اللهم إنهم لا يعجزوك فأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستجيب لصراخ الصارخين، اللهم استجب لدعاء السكالى يا رب العالمين. اللهم ارحم اليتامى يا رب العالمين، اللهم ارحم اليتامى وداوي الجرحى وشاف المرضى واقبل الموتى في شهدائك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أقول الصلاة والحمد لله.